لو ساءت الأحوال وضاق عليك الحال لو ساءت الأحوال وضاق عليك الحال قصر العمر أو طال مالك غير الله قصر العمر أو طال مالك غير الله ساءت الأحوال وضاق عليك الحال لو ساءت الأحوال وضاق عليك الحال قصر العمر أو طال مالك غير الله قصر العمر أو طال مالك غير الله ضاعت عليك الأيام أحلام ورا أحلام ضاعت عليك الأيام أحلام ورا أحلام حلال ولا حرام ضيعت حق الله حلال ولا حرام ضيعت حق الله صاحبي وش فيك غرك فرح ماضي يا صاحبي وش فيك غرك فرح ماضي لابد يوم ما يجي يسألك عنها الله مالك وحالك وين احسب حسابك زين مالك وحالك وين احسب حسابك زين الحين مو بعدين راقب وخاف الله الحين مو بعدين راقب وخاف الله ترى محسوب يكفي كفاك ذنوب عمرك ترى محسوب يكفي كفاك ذنوب ردد بصوت مغلوب ارحمني يا الله ردد بصوت مغلوب ارحمني يا الله املأ زمانك وعود له تلقاه تفرج بعون الله ما يخيبك حاشا تفرج بعون الله